الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المعرف بأداة التعريف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. التي يحاول العقيل ان يرد على ابن مالك لقوله بالتذكر ذا وحذفه سيان اشياء خاطئه. من وجود الصوت ما يعتمد عليه العقيل العلماء اللغه ما يعتمد عليه. أنا أقول لكم الأخبار يعني الأخبار المسائل التي فيها خلاف. نعم، مش كل هذا موجود حتى يعني في مسائل الفقه موجود فيه، ولكن يعني التي عليها العلماء التي يمشي عليها وعليه الدين. طيب الصحيح أنها ما سوياني كما قال الدين، لأن هذا معرض قبل أن العباس ألف العباس هذا يكره وحسن وجلال ولا تفكر لأنها معرف قبل أن يعني أؤيد ابن عقيل. أنا أؤيد ابن مالك. أي شيخ هي تكون يا شيخ فيها معنى وهو لمح الأصل. لا عابر لمح الأصل ليس الأصل المنقول عنه المنقول ولذلك ذلك يكره وحسن وجلال أسفك. لكن الشيخ إذا خذنا ولهذا قال وبعض الإعلام مسلم سماعي المنقول بعض الإعلام دخلت عليه الخلق، ولكن ما هو كل علم يعني منقول تدخل عليه الإعلام. الإعلام التي المنقولة وورد عن العرب دخول عليها هي هذا. أما محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم منقول عن اسم المفعول، لأن يعني اسم المفعول من محمد، ولكن ما ورد عن العرب أنها دخلت فيه الأذى كما يظنه بعض العلماء. ولا صالح منقول عن اسم الفاعل المصطلح، ولكن لذلك عرفنا ان هذا نقل انها ان هذا الذي الاعلام المنقوله التي ورد عن العرب دخول العليم التي تدخل عليه. واما الذين نعم حتى رد واحد من السنه على واحد عالم تمام في اللغه، ولكن قال فضل محمد قال له قد زدت في دين النبي محمد وما زدت ألف اسم محمد، أو ما علمت أن النحاة للاحين بالمصر؟ فانظر إلى الخضري تعلم أن ألف ما تدخل في اسم محمد ولو كان معروف. سوى عليه أقول لك رد تمام. الأخوان الليبيين محمد العلي العبد اللطيف انا عبد يقولون محمد العلي العبد الله. لا محمد هذا يريدون به آل محمد، ما هو هذا الذي يريد آل محمد هذا معروف هذا غير بمعنى آل موسى ما تكون عارف. انتبه هذا، شوف الكتب كل شوف الاسمون شوف الخوصي شوف الكتب هذه اليوم يقول لك لا تدخل على محمد ولا على صالح. واضح. اما العباس هي التي دخلت، والحسن كمان واضح، والفضل المنقول هذا الذي ورد عن العرب، واما دخول على محمد ما تدخل عليه ولو كان اسمه مفعول. شوف الاسمون ينظر من الاسمون وانظر من الكتاب حقكم يقول لكم ما تدخل على محمد ولا على صالح ولو كان منقول عالم تمام في تلك الفئه، ولكن يدفع عن هذا يقول توفي توفي نعم يؤيد دعاء غير الله ولكن يرد عليه كل هذا يقول فضل محمد فضل محمد الذي يريدها أنه يدعى. فقال له الرجل هذا من أهل السنة: قد زدت في دين النبي محمد وهو دعاء خير كما زدت ألف دين محمد صلى الله عليه رجل يعتمد وهذا هكذا أنشد. وبعض الأعلام بعض الأعلام المنقول دخل عليه ولكن هذا سماعي للعرب اللغة للعرب ما هو للناس اللي يسمونها يظنونها. وهذا أن النتيجة عند العرب العلم المنقول الذي تدخل عليه ألف دخل أدخل العرب عليه ألف لسانه ألف العرب لنحن بسبب أنها اسم فاعل مثل حارس الحارس ولأنها بسبب أنها صفة مشبهة كالحسن يعني ما فيه قال يا شيخ إشارة إلى لمح الأصل نعم لأن معناها اسم الفاعل وأنها اسم المنصور مثل المنصور منصور ما فيها إشارة إلى لمح الأصل غير لا يعني اسم المفعول منصور ما فيها إشارة إلى لمح الأصل لا لأنه ما ورد عن العرب المنصور إلا ذكر هذا. إذا يا شيخ كيف يكون حذفه ذكره سيا كيف يكون حذفه ذكره سيا المنصور ومنصور يا أخي هذا ما يمنع هذا زيادة الأدب لأنه معرب بالعلمية ما هو معرب ذكرها وذكر وحشوها طيار هذا نعم أمس أنا هذا المذهب الذي وام الكلام الذي يطول بهذا يعني هذا أنها للمح أنها الحارس أنها يحلو وأن الحسن أنها التفاؤل كلام فاضي الحب والحارث والنعمان الشديد نعم خليها على ابن ماجه امسك نقرا الشرح ما في كلام اخر شيء ما في شيء ثاني لا واحد كان فاضلي اقول على مصدر نعم وكذلك الحارث منقول على عن اسم الفاعل الحارث يحروث والذي يحروث الزرع او البيت والمنقول عن الفعل يا شيخ ما يقبل الف لا لا لا مثل يزيد يا النعمان منقول عن الدم نوع مع الدم الأسد منقول عن الأسد وهو حيوان مستم وصار علما لواحد من العرب توصف إليه القبل الأسد هكذا أمسك طيب هذا هل هذه نجعلها من أقسام الزائدة أم ماذا؟ إيه؟ لا قلت زائدة قولوا مثل ما قال حكم ما قال زائدة ما أعطوا إلا وخطوا زائدة نعم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم هو هذا معناه الزيادة التي غير لازمة ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة وقد تقدم الكلام عليهما ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة والمراد بها الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول أل عليه لقولك في حسن الحسن وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث الحارث قد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل وعلى المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الأصل من أسماء الدم فيجوز دخول ألف هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل وحذفها نظرا إلى الحال ولكن يعقب الكلام هذا وأشار بقوله لنمح ما قد كان عنه نقل إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك لقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه عالما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان، فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة نوع من الواحد علم. ليس ترى أنه عدم في هذا الباب، في باب المعرض للألف الذي سلم، ليس مناسبته أن هذا يكون فيه يعني العلم هذا النوع من هو المحل الذي قام فيه الألف. وقد يصير قد أن هذا للتقليد، وقد يصير مضاف كابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر، هذا يصير المضاف هذا علما بالغلبة بسبب الغلبة. وهذا ابن عباس، العباس رضي الله عنهم لهم أولاد غير عبد الله، ها؟ ولكن إذا قيل قال ابن عباس إيش تبادر؟ عبد الله ولذلك بالغلبة غلب هذا ابن عباس على عبد الله من أولاد العباس، حتى إذا قيل قال ابن عباس ما يتبادر من السامع إلى أذهان السامعين إلا عبد الله، فصار علما عليه. وكذلك ابن عمر له أولاد، ها؟ عبيد الله بلا هو عاصم، ولكن إذا قيل قال ابن عمر ستبار إلى ذهنكم عبد الله ابن عمر غلب عليه علم بالغلبة، هذا فصار على عبد الله ابن عمر. وكذلك ابن مسعود له أولاد غير عبد الله، ها؟ ولكن إذا قيل إيش قال ابن مسعود ستبار إلى ذهنكم عبد الله، ها، صار هذا بالغلبة غلب عليهم هذا، حتى إذا قيل قال عبد الله بن عباس أو قال عبد الله بن عمر أو قال ابن مسعود قال يعني ابن مسعود ما يتبان إلى أذهان السامعين إلا من العباد الله من أبو العباد. وكذلك الزبر له مصعب وله عرضة وله أولاد، ولكن إذا قيل إيش قال ابن الزبير عبد الله ابن الزبير ما يتبادر إلى أذهان الناس إلا عبد الله. وكذلك مصحوب أن، ولذلك ذكر هذا العلم هذا يسمى العلم بالغلبة بالشهرة نوع من أنواع العلم. وكذلك يعني المحلى بأن مثل العقبة من جهة الشام، إذا قيل فين فلان راح إلى العقبة إيش تبارى من أذهان الناس عقبة الشام، عقبة أيضا وهي تبارى لأهل الشام إيه إلا ذلك، فصار علما عليه. ومقصود العقبة العقبة هذا أيضا. وكذلك العقبة لأن العقبة في مكة إذا قيل فين فلان راح إلى العقبة، العقبة الجمرة الكبرى التي بايع عندها الأنصار رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى العلم بالغلبة. غلبها على سبعة حتى إذا كنا لا يقال يتبار لله ذهب نفسه مع أن الجمرة هذا يعني حسر يصبر كله جمرة واضح أن ينتبهوا هذا نوع من نوع العلم لكن يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب أرك العقب واضح وكذلك الكتاب هذا يطلق على كل كتاب ولكن إذا قيل عند النحويين في الكتاب ليس كتاب هذا إلا ذلك كتاب السبوي أنا عند النحويين أمسى وكذلك الصحيح على الإطلاق إذا قيل في الصحيحين في صحاح يرى البخاري ومسلم ولكن شهر أنه إذا قيل وفي الصحيحين ليس تبار الله علم هذا على البخاري وعلى غيره وأمسك وحذف هذه قاعدة إذا فهمها الإنسان يعني يعرف هذا يسمى علما بالغلبة بالاشتهار بالشهرة كالمدينة وكذلك المدينة المدينة تطلق على كل مدينة ولكن إذا قيل وان فهم فوضى لا حين المدينة ايش تبار لنا مدينة تغطى على النبوية النجم يا شيخ بكر الله عز وجل وكذلك النجم سرية يعني لا سرية هذه بحذف ال دي هذا اسم الاشارة كلها ما تسوف لها قل دي هذا اسم الاشارة يعود لي نصر الله ايش دخل حذف ال دي اسم الاشارة يعود لي حدث التعريف وحذف ال دي ان تنادي او تضرب او جب وفي غيرهما قد تنحدث على هذا الذي تدل على إيه؟ على الغلبة أحذفها إذا قلت في المدينة راح فلان إلى مدينة ليس تبار إلى أدهان مدينة الرد إذا أضفته قلت مدينة الرد وأحذف فيه أدهان وكذلك الصحيح هو نجم صحيح اسم رجل لا لا غير حاجة لا يوجد لا أنا قلت لك هذه ما يوجد الصاعق يا صاعق اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة اسم يطلق على كل من رمي بصاعقة ثم اختص بعد ذلك طويلة بن نفيل أمسك هو هذا أوجب وفي غيره ما قد تنحل يا شيخ هل يعني مو في العلم بالغلبة يعني في أي مضاف تحدث إذا كانت الإضافة الأخرية ليس هو حذف أل مع الإضافة مو خاص بالعلم بالغلبة. أنا قلت خاص. هو كلام حذف ال. لا هذا يريد نقل إذا ألحظ. واحدة. سبق ذكر. نعم ولكن تحذف في كل مضاف. إلا إذا كان المضاف هذا وصف. وظيفة إضافة إيش؟ اللفظية مثل أبو المقيمة الصلاة في سورة الحج. لا تحذف لأنها ما أظهرت يعني التعريف ولا التخصيص. إضافة لفظية. بغيرهما قد تنحدث معناه في غير الندى وفي غير ما هذا عيوق العيوق هذا علم على كوكب هذا عيوق نعم طالع يعني هذا يعني من ترى لأن الطالب طالب تشوف نفسك هذا ايش علم هات يا هذا كله مبتدا طيب من سهل هذا معرض لا لا لا قول مبني على ايه على السدود في محل لا على رفع مبتدا ايوقو خبر لمن مرفوع ولا منصوب لا يا مترفع متردد نعم نعم طالعا طالعا وين صاحب الحال وين عامل الحال وهذا العامل المتضمن الإشارة وين ثاني وين صاحب الحرب اللوك كيف هذا كيف تقول صاحب الحرب صاحب الحرب لا يكون لا معرفة لا هات وين الشاهد في هذا المثال يا أخي وما عارف الشاهد يسألك عن لا لم تسمعه سمعته السنة الماضية الماضية وسمعته كما قلت حديث الآن هنا أيوة هذا علم علم على الكوكب بالغلب هذا ولكن حذبة الشاهد فيه أنها حذبة فيه العلوق حذبة فيه أن من غير أن يكون مضافا ولا من غير أن يكون منادا هذا الشاهد سؤال ما جاءت يعني سؤال ما جاءت هو سؤال وفي غيره ما قد تنحدث يعني غير المضاف وغير المنادى حدث الميزة مثل هذا البيت مثل هذا الميزة غير المضاف وغير مصحوب عنه نعم لا غير إضافة ولا ميزة هذا معناه العيوق العيوق يتلوه هذا العيوق طالع العيوق هذا علم بالغلبة على إيش على كوكب وحذفت فيه أن من غير أن ينادى ومن غير أن يكون مضافا لماذا لم ينونه لماذا لم ينونه يا شيخ على نية على نية ديال نعم اثباته زي ما قال السلام ما فهم نعم من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى حتى إنهما إذا أطلق لم يتبادر إلى الفهم غيرهما وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو الإضافة نحو يا صائق في الصائق وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحدث في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا من كلام من؟ العرب والأصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضافا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليهم الصدق على كل ابن عباس هذا صار علما على عبد الله وإن كان إيه يطلق على إيه على كل ولد من أولاد عبد الله كلمة العباد تحت يعني كلمة العباد طبعا تحت يعني نحت دين الله لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين وهذه الإضافة لا تفارقه لا في نداء ولا في غيره نحو يبن عمر يبن عمر هذه الإضافة لا تفارقه لابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد انتبهوا يا أحمد دخلنا في الباب هذا فيها قواعد بالباب انتبه المبتدأ والخبر من المرفوعة السبعة التي ذكرها الزوري الذي ما درس الزوري منكم ما يقدر يذكر المرفوعة السبعة الذي درسه يقدر كفهد يقدر أنت كم المرفوعة في اللسان العربي مطرقة ما هي لا تقل لا تقل لا تلقي نحن ما نتعدى الجنوبية حتى نأخذها ونفعل إنها هي إيه هو هو إيه المفتاح هاي الصح ما هي لا يأتي لقين أحد لا أنت في كان عتد ولا نحن نريد جميل جمل الله حاله هاتي يا شيخ ما عارف التابع التابع يا شيخ تابع نعم تابع نعم تابع للمرفوع المرفوع دائما لا يكون منصوبا ولا مجرور واضح التابع فواو بدل التوابع الأربع أو الخمس تعرف أنت التوابع اللي سمي العيد ما تعرف لا تعرف هذا لأنه درس جروني السنة هذه يعني سهل عليك طيب على التوابع العطس إيش العطس كم التوابع ما كم التوابع ما أدري لا لا لازم تذكرها أنتم لا أنتم فتعدون تصل جاوة دول الجنوبية تقولون هل هذا هزر خمس استلغ العلماء هل هات أنت يا غامي يا غامي العفو والتوكيد بدل والنعم ليش بعض النحويين يقولون خمسة الشيخ أفع العفو ايش ابن مالك يقول ابن مالك في الفقه يتبعه في الاعراب الاول نعته وتوكيد وعطف وضل جعلها اربع انا مش عليكم يعني ابن مالك قال مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر فأول مبتدأ والثاني فعيل أغنى في أسامي دار وقسوة الثاني إن في يوم وقت يجوز الأحد صائد الوقت ضرور ابن مالك للبيتين الأولين أن المبتدأ ينقسم إلى اثنين مبتدا له خبر ومبتدا له فاعل قدمت إذا سمع واحد الزيتين هذا ما يعرفه يقول ما يريد ابن مالك البيت الأول يريد به ابن مالك أن المبتدا له خبر ولذلك قال مبتدأ زيد وعازر خبر إن قلت زيد عازر من أخبر إذا قلت زيد مفهوم عازر من أخبر فزيد هذا مبتدأ يعني عازر خبر هذا مبتدأ له خبر فهو عازر إذا قلت زيد عازر فأول مبتدأ وأما الثاني القسم الثاني من قسم المبتدا مبتدا له فاعل سد مسد وهذا المبتدا الذي له فروع وأما المبتدا الأول ليس هو صرف إلا واحد وهو أن لا يكون نكيرا. وعلم أن الابتداء بالنكرة لا يجوز عند العرب إلا إلا إيش؟ مخالف معناه قوله أسعاد لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تقل إيش معنى ما لم تقل ما دام لم يكن مصبرا بالنكرة هذا من المصبرات التي ذكرها العرب هذا هذا. وأما إيش المبتدا الثاني كمان له شروط أولا أن يكون الذي له فاعل سلم في الخبر أولا أن يكون إيش ثانيا أن يكون الوصف هذا معتملا على الاستفهام أو النفي ثالثا أن يكون بعده إيش أن يكون بعده إيش اسم الله فاعل ظاهر لا تعرف أن يكون بعده اسم ظاهر أو مضمر والمضمر هذا يفترض فيه أن يكون مسلم